لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قد علمنا أنه قد كان من الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج معه في غزوة تبوك الأعراب الذين يسكنون حول المدينة، وأنه قد تخلف عنه صلوات الله وسلامه عليه منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق، اعتذروا بأعذار واهية، قبل النبي يعني في البداية عذرهم قبل أن يستفصلهم، وجاء عتاب الله تبارك وتعالى فيه، وكذلك بعض الناس الذين لهم أعذار تخلفوا عنها، ويأتي فصل الله تبارك وتعالى يعني كلا. وكان كذلك هناك منافقون حول المدينة تخلفوا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخبر سبحانه وتعالى أن الأعراب منهم أشد كفرا يعني في ونفاقا من غيرهم من أهل الحاضرة. قال الأعراب، وعرفنا أن معنى الأعراب اللي هم العرب من سكان البادية، أشد كفرا، وذلك لغلظهم فيهم غلظة وشدة لبداوتهم وبعدهم عن العلم والتعلم والتحضر، أشد كفرا ونفاقا، أي من أمثالهم من أهل الحاضرة، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله لبعدهم، حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. وأخبر سبحانه وتعالى أن منهم أناس فقط ينتظرون يعني بالنبي الدوائر. قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، ما ينفق في سبيل الله مما يعني يؤخذ منه زكاة أو يأتي هو بصدقة يجعلها كأنها نوع من المغرم، مال غرمه ولا يعني نية له فيه في أن يأجره الله تبارك وتعالى، وإنما هو شيء قد غرمه وضاع منه، ويتربص بكم الدوائر، ينتظر أن تدور الدائرة على النبي وعلى المسلمين وينتهي أمرهم، وبذلك يظهرون كفرهم الباطن. قال جل وعلا عليهم دائرة السوء، حكم من الله تبارك وتعالى، أن دائرة السوء التي تدور وتعصف بهم إنما هي على هؤلاء المجرمين وليس على أهل الإيمان. والله سميع عليم، سميع لأقوالهم سبحانه وتعالى، عليم بهم. ثم أخبر سبحانه وتعالى استثناء الله تبارك وتعالى من الأعراب. قال ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله والصلوات الرسول، أي أنهم ليسوا كلهم يعني هو هؤلاء أهل البادية، ما كلهم من أهل النفاق، ولكن منهم من أهل الإيمان، منهم من أهل الإيمان من يؤمن بالله واليوم الآخر، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله، الذي ينفقه في سبيل الله زكاة وصدقات يجعلها قرب له عند الله، إذن له نية حسنة في التقرب بما ينفق عند الله سبحانه وتعالى، وصلوات الرسول يعني أنه يرجو بزكاته أن يصلي النبي عليه ويدعو له بالخير، وبالتالي دعاء النبي لأحد بالخير هذا قربة عظيمة ووسيلة عظيمة عند الله عز وجل، يعني أنه ينفق تقربا إلى الله تبارك وتعالى، وكذلك توصلا إلى أن يدعو له الرسول بالخير، فيتوسل إلى الله بدعاء رسوله كما كان النبي يفعل إذا أتى أحد بصدقة، كان يقول اللهم صل على آل فلان أو على آل أبي فلان، كما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمتصدق. قال جل وعلا ألا إنها قربة له، يخبر سبحانه وتعالى أن نيتهم هذه في يعني إنفاقهم توصلا إلى دعاء النبي قربة عظيمة لهم أن يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وعدهم الله بالخير فقال سيدخلهم الله في رحمته، سيدخلهم الله في رحمته وعد الله تبارك وتعالى كائن لا محالة. فهذا وعد لهؤلاء المؤمنين الصادقين من أهل البادية أن الله تبارك وتعالى مدخلهم في رحمته، رحمته في الدنيا والآخرة، ورحمته في الآخرة جنته سبحانه وتعالى. إن الله غفور رحيم، سامح كريم سبحانه وتعالى، غفور يعني يستر الذنوب، رحيم بعباده جل وعلا. ثم أثنى الله تبارك وتعالى على أهل السبق من أهل الإيمان فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، عطف على المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان، هؤلاء بعدهم في الدرجة، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. لما جاء وعد الله تبارك وتعالى لهؤلاء المؤمنين من الأعراب جاء وعده سبحانه وتعالى للسابقين من أهل الإيمان فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال السابقون أي السبق هنا اللي هو البداء إلى الإسلام، يعني أهل الذين سبقوا دخولا في الإسلام. وقيل السابقون الأولون يعني الذين يسبقون غيرهم في يعني كل عمل، فهو سابق إلى الجهاد، سابق إلى الإنفاق، سابق إلى البذل، سابق إلى كل عمل من هذا السبق، كما في قول الله تبارك وتعالى وسابقوا إلى مغفرة من وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا يعني يسابق كل منهم آخر. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يعني الذين سبقوا دخولا إلى الإسلام كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، والسابقون عبد الرحمن بن عوف وعثمان وسعد وبلال وأضرابهم، من المهاجرين من الذين هاجروا بعد ذلك من مكة ومن غيرها إلى المدينة، مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم. والأنصار جمع جعلهم الله تبارك، الأنصار هم الذين نصروا النبي وهم أهل المدينة، أصبح علم على الذين نصروا النبي من أهل المدينة، آمنوا بالنبي ونصروا، وقد سبق إلى الإسلام عدد كثير منهم قبل مقدم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كأسعد بن زرارة والسعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وأبو أيوب الأنصاري وغيرهم وغيرهم، هؤلاء الذين سبقوا يعني في الدخول الإسلام من الأنصار. فهؤلاء هم صفوة أهل الإسلام وعليهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قرئ والأنصار عطف على المهاجرين، من المهاجرين والأنصار، وقرأ بعض الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فقرأ لما قرأ عمر هكذا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يعني أخذ بتلبيبه بعض الصحابة قال والأنصار، وتحاكموا إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقال والأنصار، وقال له يا أمير المؤمنين، جعل الله تبارك وتعالى الأنصار والمؤمنين والمهاجرين يعني في درجة، والذين جاءوا بعدهم وتلا عليه قول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم يحبون من هاجر منهم، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، فقول الله والذين جاءوا من بعدهم يعني من بعد المهاجر والأنصار، فجعل الله المهاجر والأنصار في درجة واحدة، ثم بعدهم اللي هم الذين جاءوا من بعد المهاجر والأنصار فهذه الدرجة الثانية. وقد كان عمر يظن أن المهاجرين قد نالوا منزلة لم ينالها غيرهم، وأن الأنصار يأتوا بعدهم يعني في الدرجة، ولما بين له هذا وبين أن القراءة والأنصار أنهم في درجة واحدة، جعلهم الله تبارك وتعالى في درجة واحدة من السبق والفضل. فهذا الفرق بين القراءتين، بين من قرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فيصير المهاجرين والأنصار الاثنين يعني معطوفين على يعني عطف واحد، وأما والأنصار تصير والأنصار من المهاجرين تصير نقطة، يعني هذا خلاص انتم الكلام، والأنصار يصير والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان يصير هدول يعني طائفة واحدة. هؤلاء السابقون الأولون الذين سبقوا إلى الإسلام وقد كانوا كذلك سابقين إلى يعني كل خير وكل بذل، والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم اتبعوا المهاجرين والأنصار كما جاء بيان هذا في سورة الحج. اتبعوهم هنا يعود على يعني الاثنين، طائفة الاثنين المهاجرين والأنصار بإحسان، اتبعوهم بإحسان يعني اتبعوهم في يعني عملهم وإيمانهم وتقواهم وجهادهم في سبيل الله ويعني دينهم واعتقادهم الذي كانوا عليه، الذين اتبعوهم بإحسان. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى، وعد من الله بأن الله رضي عن هؤلاء جميعا، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان، رضي الله عنهم. ورضا الله تبارك وتعالى أعظم نعمه على عباده سبحانه وتعالى. ثم قال ورضوا عنه، فشهد لهم سبحانه وتعالى بصفاء نياتهم وأنهم اتخذوا رضوا بالله ربا وبالإسلام دين محمد النبي ورسول، فرضوا عن الله تبارك وتعالى بإيمانهم به سبحانه وتعالى، ورضوا عنه بما يعني أعطاهم وما أجزل لهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، أعد هيأ وحضر لهم سبحانه وتعالى جنات بساتين تجري تحتها تحت أشجارها وتحت قصورها الأنهار مختلفة الأشكال والأنواع خالدين فيها أبدا. الخلود هو المكث الطويل، يعني ماكثين فيها مكثا لا انقطاع له، الأبد طويل، كل ما يأتي من الزمان المستقبل يقال له الأبد، وما مضى من الزمان الماضي يقال له الأزل، فالأبد كله لا شك أن بقاءهم فيه بقاء كل ما يستقبل من الزمان لا انقطاع لذلك، خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، ذلك هذه الكرامة التي أكرمهم الله تبارك وتعالى بها برضوانه عليهم سبحانه وتعالى وإدخالهم هذه الجنة التي يخلدون فيها ويمكثون فيها مكثا لا انقطاع فيه، هو الفوز العظيم، أعظم ما يناله يعني المخلوق، لا فوز أعظم منها. ثم قال جل وعلا ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يخبر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن ممن بعض من حولهم من الأعراب اللي هم سكان البادية منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، أي أن منهم طوائف من الخارج في البادية وكذلك من الذين يسكنون في المدينة، أخبر سبحانه وتعالى بأنهم مرضوا على النفاق. مرضوا أصل الشيء، مرضوا إما أن يأتي من التمرد وهو العتو والاستكبار، ومنه العاسي المتمرد كما يقال لدى المارد، ومنه جاء من المرض وهو النعومة والليونة كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في القصر الذي بناه سليمان، قال إنه صرح ممرد من قوارير، ممرد يعني أنه من الزجاج الذي قد يعني لان ونعم ملمسه فأصبح ممرد على هذا النوع، ممرد من قوارير. فعلى المعنى الأول مرضوا بمعنى أنهم عتوا في النفاق، يعني كبروا فيه وعتوا فيه وشاخوا فيه في النفاق، يعني لهم قدم راسخة في النفاق. ومعنى الثاني، المعنى الثاني مرضوا على النفاق معناه أن فيهم نعومة ودهاء عظيم ومكر عظيم بحيث أنه لا يكاد أحد يفطر لهم، فليسوا ما في كلمة ممكن تصدر منهم ولا شيء يصدر منهم ينم عما هم فيه من النفاق، مرضوا على النفاق من شدة يعني حرصهم ونعومتهم في الكلام وإحسانهم للقول. ولذلك قال جل وعلا لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني أنهم من كثرة إخفائهم لكفر قلوبهم مع كفر قلوبهم، إلا أنه مع هذا فلا ولا يظهر شيء منهم يدل عليه، فحتى إن أمرهم قد خفي على النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا لا تعلمهم نحن، الله سبحانه وتعالى نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قول الله سنعذبهم مرتين، قيل سنعذبهم مرتين في الدنيا ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة، ومعنى مرتين يعني ضعفين، إما الضعفين يضاعف لهم العذاب ضعفين، عذاب الأمراض والأسقام والخوف ويعني الذي هم فيه على الدوام، والخوف الدائم من افتضاح أمرهم وكشف أمرهم، وكذلك فيكون عذاب مضاعف لهم، أو عذاب في الدنيا على أيدي المؤمنين وبما يبتليهم الله تبارك وتعالى به، وعذاب عند الموت. ثم يردون بعد هذا إلى عذاب عظيم في الآخرة، هو عذاب النار عياذا بالله، فهذا العذاب الأعظم. فهذا وعيد لهم من الله تبارك وتعالى شديد، لأن أمرهم أمر هؤلاء المنافقين الذين مرضوا على النفاق ويكادون لا يعلم بهم أحد حتى النبي، أن الله ليس غافل عنهم سبحانه وتعالى، وأنه عليم بهم وبنياتهم، وأنه سيعذبهم. هذا تهديد لهم ووعيد لهم، أنه سيعذبهم في الدنيا عذابا مضاعفا، ثم يردون في الآخرة إلى عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون من هؤلاء ليسوا خالصين في النفاق، وإنما فيهم نفاق وفيهم إيمان، فيهم صلاح وفيهم فساد. قال وآخرون أي من هؤلاء والذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بذنوبهم في التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عمل صالح أحيانا من الصلاة ومن الإيمان، وآخر سيئا بالتخلف عن النبي والتكاسل عنه، وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وهذا وعد من الله تبارك وتعالى، لأن عسى من الله تفيد القطع، تفيد القطع وليس للترجي، لأن الله لا يرجو أحدا فوقه سبحانه وتعالى. عسى الله أن يتوب عليهم، عسى من الله حقيقة، فهذا وعد من الله تبارك وتعالى بأنه سيتوب عليهم إن الله غفور رحيم، أي لأنهم اعترفوا بالذنب، والاعتراف بالذنب هو الباب إلى التوبة. وقد جاء بأن بعض هؤلاء جاءوا وربطوا أنفسهم في سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا نحل حتى يعني من هذا القيد حتى يحلنا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذكر أهل التفسير من هؤلاء أبو لبابة الأنصار رضي الله تعالى عنه، وإن كان يعني أمره في هذا كان في غير هذا الأمر، وهو في غزوة الخندق، وقد كان يعني من موالي بني قريظة، ثم سألوه لما يعني أرسله النبي إليهم في الحصار رسول لهم، فقالوا يعني يا أبا لبابة ماذا يراد بنا، يعني أرأيت إن نزلنا من الحصن يعني فماذا سيصنع بنا النبي، فأشر إلى حلق يعني الذبح، ثم رأى أنه قد وقع في الإثم وأفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرجع إلى النبي وذهب إلى المسجد وربط نفسه في المسجد وقال لا يعني أفارق المكان حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي تركه حتى أنزل الله تبارك وتعالى يعني التوبة عليه من السماء فحله النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك آخرون فعلوا هذا الفعل كذلك، من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ربطوا أنفسهم بسوار المسجد حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتهم وسامحهم النبي صلى الله عليه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. أمر الله تبارك وتعالى النبي أن يقبل يعني الصدقة من هؤلاء التائبين الذين تابوا، وذلك أنهم يعني لما أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه قد تاب عليهم أتوا وقالوا يا رسول الله يعني من تتمة أموالنا أن نتصدق بأموالنا في سبيل الله. فالنبي يعني أخذ منهم الثلث، قال لهم ثلث المال، فأخذ منهم ثلث المال وتنازلوا عنه توبة إلى الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا خذ من أموالي من أموالهم، ما قال أموالهم كلها وإنما بعضها من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا بيان من الله تبارك وتعالى أن الصدقة من أعظم يعني أسباب مغفرة الذنوب. فأولا الصدقة تطهرهم أي من ذنبهم، الذنب الذي ارتكبوه والإثم الذي حاق بهم من تخلفهم والشيء من النفاق الذي كان في قلوبهم، وإن كان من نفاق يعني ليس من نفاق الاعتقاد وإنما من نفاق العمل. فالصدقة طهرة وإثبات لحسن النية ولصدق التوبة إلى الله تبارك وتعالى. تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك أخذه لهذه الصدقة زكاة لنفوسهم، تزكو نفوسهم، وذلك بأن تتعلق بما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة وتطمئن إلى وعده سبحانه وتعالى، ويكون هذا برهان لها على الإيمان بالله تبارك وتعالى ويعني خلوص النية وتعلق بما عند الرب جل وعلا. زكاة للنفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم ادعو لهم. الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين إنما هي دعاء لهم، وصل عليهم يعني ادعو لهم بالخير. وقد كان النبي يفعل صلوات الله وسلامه عليه، ما جاء أحد بصدقته إلا دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن صلاة النبي شيء عظيم، قال إن صلاتك سكن لهم. إن صلاتك يعني دعاءك يا أيها النبي لهؤلاء سكن لهم. السكن من السكينة وهو الهدوء والطمأنينة والراحة. فسكن لهم أولا سكن نفوسهم في الدنيا، وذلك أنه تسكن نفوسهم عندما يروا أن النبي قد قبل الصدقة منهم ثم دعا لهم، يعرفوا أن هذا إن شاء الله باب لأن يعني توبتهم صحيحة وإيمانهم يعني حقيقي، ويعلمون أن دعوة النبي مستجابة، فتطمئن قلوبهم بعد أن يكون فيها القلق والخوف الشديد من أن ذنبهم باقي ويعني اسمهم باقي، فيكون هذا سكن لقلوبهم واطمئنان لها لأن الله تبارك وتعالى قد قبل منهم توبتهم. إن صلاتك سكن لهم، وسكن لهم كذلك يعني في قبورهم، كما جاء في الحديث أن النبي قال إن الله تبارك وتعالى أمرني أن أخرج إلى يعني أهل البقيع فأدعو لهم، وإن الله تبارك وتعالى قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بدعاء لهم. فالله ينور عليهم هذه القبور بدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهي سكن لهم في الدنيا لقلوبهم، وسكن كذلك لهم في الآخرة في قبورهم وفي يعني بعد مماتهم، وسكن لهم في الآخرة بأنها قربة عظيمة لهم عند الرب جل وعلا. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. والله سميع عليم، سميع لدعائك، عليم بأحوال الجميع سبحانه وتعالى، ويجازي كل إنسان بعمله جل وعلا. وسميع عليم تأتي دائما يعني للتخويف وكذلك للتثبيت. فإذا كانت في مجال الوعيد للتخويف، لما يقال للمجرم إن الله سميع عليم قال تخويف، يعني سامع كلامك عالم بحالك. ولما يقال للمؤمن في حال الإيمان إن الله سميع عليم يعني إذن هذا تثبيت له، لا تخف على ما تفعل من خير فالله سميع له عليم به سبحانه وتعالى. دائما هذه يعني وصف الرب تبارك وتعالى، اسم الرب السميع العليم، تأتي أحيانا في الوعيد، في الوعد والوعيد. ففي الوعيد هذا للتهديد، كما تقول أنت لمن أجرم مثلا في حقك أنا سميع لكلامك على اليمين بي سامع وعارف ما, ما, ما قلت. وكما يقال كذلك ويأتي كذلك هذا في الوعد إن الله سميع عليم مثل قول الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يعني أنت السميع لدعائنا والعليم بأحوالنا وأننا ما ردنا إلا الخير في نيتنا فلا يضيع هذا عند الله سبحانه وتعالى. فهذه هنا الآية هنا في باب الوعد إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم هذا وعد من الله تبارك وتعالى أن الله سميع لدعائك عليم بأحوالكم سبحانه وتعالى يجازي كل عامل بعمله. ثم قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا يعني قد علموا هؤلاء الذين مخاطبين الآن ممن تاب الله تبارك وتعالى عليهم أن الله هو ما قال أن الله يقبل التوبة عن عباده لا قال أن الله هو ليبين أن هذا الأمر خاص به سبحانه وتعالى وأن قبول التوبة ليس عن الاعتذار أمام النبي فيجيز المعتذر ويسمح له فتقبل التوبة عند الله لا ليس هو كفعل النصارى الاعتراف بالخطأ عند القسيس ويقبلك الله لا بل الله تبارك وتعالى هو الذي يقبل التوبة فالذنب الذي يذنبه المذنب في حق الله وبالتالي الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده. قال جل وعلا ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده فالذي يقبل التوبة و يعني يخرج العاثر من عسرته والساقط من سقطته والمذنب من ذنبه فيعفو عنه ويغفر له ويجبر كسره هذا الله سبحانه هذا الرب جل وعلا الذي يفعل هذا وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقبل التوبة نيابة عن الله تبارك وتعالى. فإذا اعتذرت إلى النبي وقلت له أنا فعلت كذا وذنبي كذا وذنبي كذا يقول له خلاص روح قد تيب عليك وقد غفر ذنبك لا بل الله تبارك وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده والتوبة بمعنى الأوبة هو الرجوع تاب بمعنى آبة ورجع يعني رجوع العبد إلى الله وذلك أن المذنب كأنه خارج عن الرب تبارك وتعالى والتائب كأنه راجع إلى طريق الرب جل وعلا. هو يقبل التوبة عن عباده يقبلها عن عباده عن هنا بمعنى من يعني يقبلها من عباده سبحانه وتعالى ويقبلها عنهم بمعنى أنه يعني يتقبلها يقبل اعتذارهم سبحانه وتعالى ويرحمهم جل وعلا. ويأخذ الصدقات الله تبارك وتعالى هو الذي يأخذ الصدقات قبل أن تقع الصدقة في من تقع في يده كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من عبد يتصدق بصدقة إلا وقعت في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع يعني في يد المسكين والفقير ما من عبد يتصدق بصدقة إلا أخذها الله تبارك وتعالى بيمينه ثم ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه حتى تكون اللقمة أو قال التمرة كالجبل من الأجر العظيم. فالله هو الذي يأخذ الصدقات سبحانه وتعالى الله جل وعلا هو الذي يأخذ الصدقات فالمتصدق إنما يتصدق لله وبالتالي هو الله الذي يأخذها سبحانه وتعالى وهو الذي ينميها ويثمرها لصاحبها. وقد جاء في الحديث عبدي جوعت فلم تطعمني فيقول أي ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول إن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. فالأمر هنا يرجع إلى الله تبارك وتعالى والله يقول في الصدقة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فالقرض لله فيضاعفه له وله أجر كريم. ألم يعلموا أن الله هو بالضمير العائد على الله لأن هذا محصور فيه يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات الله يأخذ الصدقات سبحانه وتعالى فينميها لأربابها وأن الله هو التواب الرحيم أن من صفاته جل وعلا أنه التواب كثير قبول التوبة. التواب هنا بالنسبة للرب تبارك وتعالى قبول توبة عبده، والتواب بالنسبة للعبد نقول عبد تواب، يعني كثير التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. والتواب الله هو التواب بمعنى أنه كثير قبول توبة العباد سبحانه وتعالى، الرحيم من الرحمة جل وعلا. ثم قال جل وعلا وقل يا مريم فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يأمر الجميع بالعمل، وقل اعملوا لكل الجميع اعملوا عمل الخير وعمل الدين. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الله تبارك وتعالى سيرى عملكم سبحانه وتعالى فلا يضيع عنه شيء من عملكم، ورسوله كذلك شاهد، لأن الله تبارك وتعالى أقام رسوله شاهدا على المؤمنين. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. والمؤمنون كذلك شهود، المؤمنون شهود بعضهم على بعض، كما قال النبي أنتم شهداء الله في أرضه، أنتم شهداء الله في أرضه، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالمؤمنين شهداء كذلك يشهدون دي. ما شهدوا له بالخير فهو عند الله خير، وما شهدوا له عليه بالشر فهو كذلك شر عند الله عز وجل. كما حملت جنازة فأثنى المؤمن عليها خيرا فقال النبي وجب، ثم لما حملت جنازة أثنوا عليها شرا فقال النبي وجب، فقال عمر يا رسول الله ما واجبك ما واجبك؟ قال حملت جنازة فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت أي له الجنة، وحملت جنازة فأثنيتم عليها شرا فقلت أي وجبت أي له النار، أنتم شهداء الله في أرضه. فالمؤمنون شهداء الله عز وجل في أرضه. قال جل وعلا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، فالله تبارك وتعالى هو الشهيد على كل عمل، والرسول شهيد على من عنده، والمؤمنون شهداء بعضهم على بعض، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. في النهاية مرد الجميع إلى عالم الغيب والشهادة، كل الموجود، لأن الموجود يا غيب يا شهادة، والله تبارك وتعالى لا غيب عليه سبحانه، ما في غيب عن الله شيء ولا ذرة. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله ما في غيب عليه، لا غيب على الله، كل شيء عند الله شهاد. أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله يقول بعدين في النهاية ستردون كلكم إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، ينبئكم يخبركم بما كنتم تعملون بعمله. وطبعا يأتي ما يترتب على هذا الإخبار، ليس إخبار مجرد إخبار وانتهى، لا، ده إخبار ثم إلزام، إلزام بمقتضى هذا الإخبار، فمن كان من أهل الصلاح فهذا مآله معروف إلى الجنة، ومن كان من أهل الفساد مآله معروف إلى، فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. آخرون من هؤلاء المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا مرجون لأمر الله، مرجون يعني مرجؤون، مرجؤون لأمر الله، ومعنى مرجؤون يعني مؤخرون لحكم الله تبارك وتعالى فيه، لأمر الله أي حكمه فيه سبحانه وتعالى، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. إما يعذبهم فقد فعلوا ما يستحقون به العذاب، وإما يتوب الله تبارك وتعالى عليهم برحمته سبحانه وتعالى وب يعني أسباب من توبتهم ورجوعهم إلى الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم. الله عليم حكيم، يعني عليم بكل أحوال عباده، حكيم يضع الأمور في نصابها سبحانه وتعالى. فهذه مجموعة أرجى الله تبارك وتعالى فيها حكمه، ولعل هذا حتى كذلك يعني يكون تهديد وعيد لهم في الرجوع الله تبارك وتعالى، فإنه إذا أخر الله تبارك وتعالى فيهم حكمه لم يعلمهم به يعني في هذا الوقت يبقوا يعني في ألم، طبعا أهل الإيمان منهم في ألم وفي حيرة شهيرة، ويكون في عودة إلى الله تبارك وتعالى فيحتاجون إلى نوع من يعني التوبة الصادقة حتى يتوب الله تبارك وتعالى عليهم ويعيدهم إلى يعني طمأنينة أهل الإسلام. ثم قال جل وعلا مبين طائفة أخرى من هؤلاء المنافقين، فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، بعض هؤلاء من بني يعني عوف كانوا يعني حسدوا إخوانهم من بني عمرو بن عوف الذين نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في قباء وبنى المسجد الأول يعني في الإسلام، وهو مسجد قباء بناه النبي لما هاجر إلى يعني المدينة، ونزل في بني عمرو بن عوف وبنى المسجد في 15 يوم التي نزلها النبي فيهم، ثم لما انتقل بعد ذلك بنى مسجده صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء بقي منهم أناس منافقون، ولما حسدوا إخوانهم وكان منهم شخص يسمى يعني أبو عامر، وكان هذا الرجل قد ترهب، أمه كانت رومية نصرانية فترهب، وكانوا يسمونه أبو عامر الراهب، وكان من أشد الناس يعني إيذاء للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وقد سماه النبي أبو عامر الفاسق بدلا من أبي عامر الراهب. ولما دخل مع يعني في في في في, في الأحزاب فر، رجع مع المشركين إلى مكة، ثم لما فتحت مكة فر إلى الطائف وتحصل مع أهل الطائف فيها، ثم لما أسلم أهل الطائف ورفعوا المسلمين فر بعد ذلك إلى الشام، وقال سأذهب وآتي بجيش يخرج محمدا من المدينة، فهلك عند كسرى في الشرق. كان لما ذهب وعد هؤلاء المنافقين الذين كانوا يعني بقوا على اتصال به في المدينة أن يبنوا مسجد ويجعلوا هذا المسجد كوكر لهم لتجميع هؤلاء المنافقين، ولكن ينبغي أن يأخذوا ستار له فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فيه حتى يقرهم في هذا المسجد. وكانوا قد بنوه، والنبي عازم على السفر إلى يعني في غزوة تبوك، فقال له النبي إذا عدت إن شاء الله يعني صليت فيه، قال يا رسول الله تعالى قد بنينا مسجد يعني فتعالى صلي فيه، وبنينا يعني للظلمة لأن لا نستطيع أن نذهب إلى مسجد قباء بينه وبينه مسافة ووقت الظلمة هو الكبير فالنبي وعدهم أنه عندما يعود سيصلي فيه، ثم أخبره الله تبارك وتعالى من بيته القوم في هذا المسجد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما اقترب من المدينة أرسل بعض أصحابه وقال لهم حرقوه، فذهبوا إليه أخذوا سعف النخل وأشعلوا فيه النار وحرقوه وهدموه. فالله تبارك وتعالى قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا أي لأهل الإسلام من الإضرار فيهم وضرر لهم، وكفرا يعني اتخذوه ليس للصلاة فيه، وإنما اتخذوه وهم كفار ليجعلوه يعني ستارة وذريعة وغطاء لهم حتى يجعلوه منطلق لحرب النبي منهم، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، تفريقا بين المؤمنين، وذلك أن هذا المسجد الذي بني هنا يعني سيفرق الجماعة اللي موجودة في مسجد قباء، وكذلك يعني لضرب الناس بعضهم ببعض وإيقاع الفتنة كما هو الشأن في المنافقين. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إرصادا، الإرصاد من الرصد اللي هو تتبع ومعرفة ديت، فهو تجسس، أخذوه للتجسس لهذا الذي أبو عمرو الفاسق ومن على شاكلته من لحق الروم، فيكون هذا رصد لهم، يطلع على أحوال المسلمين، إيش بديت، من الذي يحاربهم، من الذي يحاربوه، إيش كذا، فينقلون هذه الأخبار إلى هناك. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ولا يحلفن إن أردنا إلى الحسنى. هنا الله تبارك وتعالى يعني أخبر رسوله صلوات الله وسلامه عليه بما سيقول هؤلاء معتذرين إذا يعني أمر النبي بحرق مسجدهم، أنهم وكاشفهم النبي بما في نياتهم أنهم سيحلفون أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى، إلا أن يكون للصلاة وأن يكون للشايب الكبير الذي لا يستطيع أن يصل إلى مسجد قباء، وأن وأن وأن، ويبينون أنهم ما كانت نيتهم خالصة في هذا الأمر، والحال غير ذلك. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، قال جل وعلا والله يشهد إنهم لكاذبون. هذه شهادة الله تبارك وتعالى أن هؤلاء عندما يحلفون للنبي بهذه الأيمان المغلظة أنهم ما أرادوا ببناء هذا المسجد إلا الإحسان، أنهم كاذبون في حلفهم هذا. ثم قال جل وعلا لا تقم فيه أبدا. أمر الله تبارك وتعالى رسوله ألا يقوم في هذا المسجد أبدا، يعني في مستقبل الأيام يقوم فيه الصلاة، قال لا تقم فيه أبدا. ثم قال جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد، قيل اللام هنا إنما هي لتوطئة القسم، وقيل إنما اللام اللام الابتداء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال بعض سلف من المفسرين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم مقصود مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أسس على التقوى، فقد أسسه النبي ليكون مسجد الإسلام لعبادة الله تبارك وتعالى وإيواء أهل الإسلام والجهاد في سبيل الله مما هو من مهمات المسجد. وقيل هذا المقصود به مسجد قباء، فإنه هذا مسجد أسس على التقوى من أول يوم، كذلك أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وأسسه يعني أهله من بني عمرو بن عوف، مريدين فيه أن يكون مسجد لله تبارك وتعالى، فنية القائمة فيه في تأسيسه وفي بنيانه أنه مسجد أسس على التقوى على مخافة الله تبارك وتعالى وإرادة التقوى. والصحيح أن هذا الأمر يعم هذا وهذا، يعني ليس هذا في مسجد قباء وحده ولا في مسجد المدينة وحده، وإنما لمسجد، أي مسجد أسس على التقوى، وقد كان النبي يصلي هنا ويصلي هنا صلوات الله وسلامه عليه، يصلي في مسجده، وكذلك كان يذهب كل سبت فيصلي في مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهذا يصدق على مسجد النبي ومسجد قباء أحق أن تقوم فيه، أكثر حقا يعني أن تقوم فيه بالصلاة وبالخطبة وبالدعاء وبجمع المسلمين. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه يعني في هذا المسجد رجال، صفة هنا رجال صفة مدح من الله تبارك وتعالى، يحبون أن يتطهروا، وصفهم الله تبارك وتعالى بالرجولة، والوصف بالرجولة هذه يعني صفة مدح. يحبون أن يتطهروا، يحبون أن يتطهروا بالصلاة، فالصلاة طهارة، الصلاة طهارة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه يعني أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقي ذلك من درنه شيئا؟ قال لا يبقي ذلك من درنه شيئا، فقال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو بهن الله الخطايا. فالصلاة الدائمة إنما هي طهارة من كل الذنوب، يحبون أن يتطهروا يعني من ذنوبهم وآثامهم يعني موالاتهم للصلاة فيه. قال بعض أهل العلم إن ممن قال بأن هذه الآيات في مسجد قباء أن بني عمرو بن عوف من الأنصار كانوا يتطهرون من يعني الغائط بالماء، وكان هذا الفعل في العرب قليل، وإنما العرب دائما يتطهرون من النجو بالأحجار، وكان هؤلاء يتطهرون بالماء، يقول انهم يعني قد استفادوا هذا من اما من يعني من اليهود الذين يعني كانوا يسافرون هم نحوه، ولكنهم كانوا او يجمعون بين الاحجار اولا ثم الماء بعد ذلك. فمدحوا لهذا، مدحوا لهذا لاستخدامه بالماء في يعني إزالة النجو النجاس. ولكن الآية عامة من هذا، الآية عامة من هذا، يحبون أن يتطهروا طهارة بكل معاني الطهارة، طهارة بالصلاة وكذلك الطهارة الوضوء كله طهارة النظافة. وعلى كل حال لا شك أن الاستنجاء بالماء أكمل وأفضل من الاستنجاء بالأحجار، وإن كان هذا مباح وهذا مباح، لكن هذا أكمل. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، الله سبحانه وتعالى يحب المطهرين يعني المتطهرين. من باب هنا أدغمت التاء في الطاء فأصبحت طاء مضاعف، والله يحب المطهرين، المطهرين من كل من الآثام وكذلك يعني من النجاسات الحسية والمعنوية. فالنجاسة الحسية كالنجو والبول منها بالاستنزاف منهم، والوضوء طهارة والغسل طهارة، وكذلك الصلاة والاستغفار والمداومة الطاعة طهارة من الذنوب والمعاصي، والله يحب المطهرين. ثم قال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. هنا ضرب الله تبارك وتعالى يعني مثل وموازنة ومقارنة بين أهل النية الحسنة في بناء المسجد وفي الصلاة فيه، وبين أهل هذه النوايا السيئة في بناء مسجد للإضرار والفتنة. فقال: أفمن أسس بنيانه. السؤال هنا اللي يعني هنا الحمزة هنا همزة الاستفهام والمراد بالاستفهام هنا التقرير. أفمن أسس بنيانه، والأساس هو الأصل الذي يقام عليه البناء، أسس بنيانه على تقوى من الله أو أساس كانت نيته أن يرفع بناء لله سبحانه وتعالى متقيا لله عز وجل وخائفا من الله تبارك وتعالى وعامل بطاعته. ورضوان، رضوان أن الله رضي عنه، أن الله يرضى عن هذا الفعل، فبناء مسجد الله تبارك وتعالى من العمل العظيم الذي يرضى الله تبارك وتعالى عن فعله. هذا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف. الشفا الحافة، والجرف هو يعني الحفرة التي يحفرها السيل فيبقى مكانها محفور، وجانب الحفرة هذا هايل، أي حركة فيه يقوم يهيل. فالذي شبه الله تبارك وتعالى يعني بناء هؤلاء الغاشين المنافقين لمسجدهم كمن يضع الأساس على حافة الجرف. هذه بقاء هذه الحافة التي يجرف السيل من تحتها، والذي يضع أساس على حافة هذا الجرف هذا لا يستقيم أساس دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين إلا وينهار، لأنه محطوط على يعني رمال منصوبة واقفة، وأقل عمل إذا يهيل هذا التراب فيسقط البناء. هذا ما له أساس، يعني لا أساس، ما في أسوأ من أساس من وضع بناء على هذا الحافة. أما من أسس بنيانه على شفا حافة جرف، وهذا الجرف هارن، ومعنى هارن أنه ضعيف من التراب الناعم الضعيف جدا الذي يتهرى ويسقط من أقل هزة يسقط مباشرة فانهار به. فهذا بناء ما هو باقي، وإذا انهار وين ينهار؟ فانهار به في نار جهنم، انهار بصاحبه، يعني بنى البناء هذا عشان يسكن فيه وعشان يجير فانهار بصاحبه وانهار به عياذا بالله في نار جهنم، يعني ما أسرع ما يوصلهم عملهم هذا إلى النار عياذا بالله. فانهار به في نار جهنم. قال جل وعلا: والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا أعظم ضلال، يعني أعظم عمى بصيرة. واحد عانيت بصيرته على هذا النحو، إنه يبني بناؤه على شفير جهنم، وبعدين البناء هذا بسرعة ينهار وينزل فيه في جهنم. هذا لا شك أن هذا من عمل بصير. الله لا يهدي القوم الظالمين، فلأنهم ظالمون بكفرهم، بنفاقهم، بكفرهم الذي أخفوه، بعداوتهم لله ولرسوله، فإن الله أعمى بصيرتهم على هذا النحو ولم يهدهم إلى الحق والصواب، وبالتالي كان هذا عملهم ومآلهم عياذا بالله. ثم قال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. بنيانهم اللي بنوه هذا وإن كان قد حرق وهدم وانتهى، لكن سيظل ريبة في قلوبهم ليوم القيامة لما يموتوا وهم على هذا الحال. إن هذا ريبة في قلوبهم، يعني الريبة هنا بمعنى الشك الذي يقطع هذه القلوب، وأنه يجعلهم يحاتون دائما إنهم فعلوا هذه الجريمة، وأن الله تبارك وتعالى مؤاخذهم بها سبحانه وتعالى. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وقرأ أبي بن كعب: إلى الممات. إلا أن تقطع قلوبهم إلى الممات، وقرأ أيضا: إلى أن تقطع قلوبهم إلى الممات، يعني أنهم يظلون حتى الموت وهذا الذي بنوه ريبة في قلوبهم. والشك قلق، قلق وهم، فالله يعذبهم بهذا القلق الدائم والشك الدائم إلى أن يموتوا بهذا الفعل الخبيث الذي فعلوه، وأرادوا فيه أن يلبسوا على أهل الإسلام ويبنوا مسجد، وهو في الحقيقة وكر لحرب الله وحرب رسوله. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال بعض أهل العلم هنا الاستثناء إلا أن تقطع قلوبهم، يعني حزنا وألما على ما فعلوه، وتكون هذه توبة لهم، يعني إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. هذا معنى ثاني، معنى ثاني في الآية إلا أن تقطع، يكون الاستثناء هنا إلا أن تقطع قلوبهم ألما وحسرة على الجريمة التي فعلوها، وعند ذلك يقبل الله تبارك وتعالى يعني منهم توبتهم ورجوعهم إليه سبحانه وتعالى. والله عليم حكيم، الله عليم بما دبروه سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابها. وهنا وضع العقوبة التي وضعها عليهم ورتب عليهم من تقطع قلوبهم على هذا النحو، ومن بقائهم على نفاقهم إلى الممات على هذا النحو، أنها من حكمة الله تبارك وتعالى، فإنه لا يضع كل أمر إلا في نصابه سبحانه وتعالى. حبكنا الوقت نكتفي بهذا اليوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. تناظرنا أصلاً.